kalangan binuhurin ng di akman kaharan dinul mo ang kalangan binuhurin ng di akman yahanana bimo amen dali Yeah. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.